نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله باب صلاة الجمعة. والجمعة، صلاة الجمعة معروفة، هي الصلاة التي تؤدى في وقت الظهر من يوم الجمعة. والجمعة سمي جمعة، قيل لاجتماع الناس فيه للصلاة، وهذا هو المشهور، أن الجمعة سميت بهذا الاسم لأن الناس يجتمعون فيها للصلاة. وقيل بأن الجمعة سميت جمعة لأن خلق آدم جمع فيه، ورد في حديث ضعيف أن خلق آدم جمع في هذا اليوم، سمي يوم الجمعة. وكان في الجاهلية اسمه يوم العروبة، وكما تعلمون أن الأسماء الأسبوع كانت مختلفة ثم تغيرت، ولعل الأسماء الأسبوع كانت عبرية والله أعلم، لأن أول يوم هو يوم الأحد، أول يوم أسبوع يسمى أول، ثم يوم الاثنين أهون، ثم يوم الثلاثاء جبار، والأربعاء دبار، والخميس مؤنس، والجمعة العروبة، والسبت شبار، فالأحد أول يوم. لعل هذه كلمات عبرية والله أعلم، ثم جاءت الكلمات العربية، ومنها يوم الجمعة لاجتماع الناس لصلاة يوم الجمعة. يقول رحمه الله: باب صلاة الجمعة. جمعة يوم عظيم، وهو عيد الأسبوع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عيد، كما جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة يوم عيد، فإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عيد، فهو عيد الأسبوع. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. يقول رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، يعني كل من وجبت عليه الصلاة المفروضة، صلاة الخمس، وجبت عليه الجمعة. هذا ضابط فقهي، وهناك مستثنيات سيذكرها المؤلف. الجمعة فرض بإجماع المسلمين، الجمعة أجمع العلماء أنها فرض على الرجل المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، والمستثنات ستأتي بعد قليل. ثم شرع المؤلف رحمه الله بذكر شروط صحة صلاة الجمعة. أولا قال: إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون. الشرط الأول أن يكون مستوطنا، وضده المقيم والمسافر، على التقسيم الثلاثي المشهور عند العلماء. قلنا أن الدليل يدل على أن الناس قسمان، إما مقيم وإما مسافر، لكن على كلام العلماء المستوطن هو الذي يسكن في البلد إقامة دائمة، المقيم هو المسافر الذي يسافر إلى بلد ويقيم بها فترة ثم يرجع، هذا مقيم، والمسافر معروف. فهنا المستوطن صاحب البلد. قال إذا كان مستوطنا يعني غير مقيم ولا مسافر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره، ما جاءنا نقل أنه كان يصلي الجمعة في أسفاره. حتى في حجة الوداع لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وحج في حجة الوداع كان يوم عرفة، في أي يوم؟ في يوم الجمعة. فلما جاء الظهر هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة؟ ما صلى الجمعة، صلى إيش؟ صلى الظهر والعصر، بدليل أنه جمع الظهر والعصر وصلى صلاة سرية، فهي ليست جمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في أسفاره، لذلك قالوا أن يكون مستوطنا. أما الذي يقيم في البلد فتجب عليه الجمعة. قال ببناء، ببناء في إشارة إلى أن الجمعة إنما تكون في المدن والقرى وفي بناء، يعني في مسجد أو نحوه، فلا تكون الجمعة في البادية في الخيام، لا تكون في الخيام، وهذا هو معهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل البوادي خارج المدينة بإقامة الجمعة، فدل على أن الجمعة لابد أن تكون بالمصر يعني بالمدينة أو بالقرية، ويكون بمسجد ونحوه ما هو فيه بناء. قال بينه وبينها فرسخ فما دون، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون. الفرسخ ثلاثة أميال، ذكرنا الفرسخ ثلاثة أميال، والمئة على وجه التقريب 1600 متر، فإذا ضربنا في ثلاث يكون كم؟ تقريبا 4 كيلو 800 متر، هذا هو ثلاث فراسخ. لماذا حددوا هذا الأمر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاته إلا من عذر، والغالب أن الإنسان مؤذن إذا أذن طبعا خارج المسجد مكان مكشوف وهو ميكروفون ولا يوجد هواء ولا شيء، غالبا يسمعه في هذه يعني هذه فترة أو هذه المسافة، لذلك قالوا في فرسخ، لأن هذا هو الغالب، أن الغالب من كان بينه وبين المسجد فرسخ يسمع النداء فيدخل في الحديث. استثنى المؤلف الآن، قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور. هذا الاستثناء راجع إلى قوله رحمه الله تلزم من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إلا أربعة. هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم، ثم استثنى قال إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو مريض أو مملوك أو امرأة أو مريض أو صبي. فاستثنى أربعة لا تجب عليهم الجمعة: المرأة والصبي والعبد المملوك والمريض، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح. إذن تجب الجمعة، يجب على الإنسان يحضر الجمعة إذا كان إيش؟ مسلما، عاقلا، بالغا، ذكرا، قادرا، مقيما، قادرا مقيما. فخرج من ذلك المرأة وحرا أيضا، فخرج من ذلك المرأة والعبد والمريض والصبي. قال إلا المرأة والعبد والمسافر. مؤلف هنا قال مسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة كما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره لا يصلي الجمعة. هنا اختلف العلماء، إذا كان الإنسان مسافرا في طريقه في السفر فلا يشرع له أن يتكلف ويقف ويدخل القرية لصلاة الجمعة، هذا لا إشكال فيه. كان في الطريق لا يتكلف، يجمع هو مجموعة السفر ويصلي الجمعة، أو يدخل البلد ويصلي الجمعة، هذا لا إشكال فيه. الإشكالية لو دخل المدينة أو القرية وجلس، وجلس إذا اعتبرناه على قول كثير من العلماء مقيما فهو يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الجماعة، وإذا اعتبرناه مسافرا من العلماء من قال تسقط عنه الجمعة حتى وإن كان في وسط الناس. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا استقر فحاله حال أهل البلد في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، ما لم يكن يعني غير مستقر يعني يتنقل. فهذا الذي يظهر أن الجمعة والجماعة لا تسقط عن المسافر إن استقر في مكانه وفي في البلد. يقول رحمه الله: والمعذور، لا تجب الجمعة على المعذور. من هو المعذور؟ قال: المعذور بمرض. دليله الحديث السابق: الجمعة حق واجب، ثم استثنى وذكر منها إيش؟ وذكر منها المريض. قال: أو مطر. فالمعذور من المطر لا يصلي الجمعة، كما أنه يستطيع أن يجمع بين الصلاتين. وجاء في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا في رحالهم يوم الجمعة بسبب المطر، وهذا حديث صحيح في سنن أبي داود. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم الجمعة يوم الجمعة في رحالهم يعني في بيوتهم بسبب المطر، لأنه عذر هذا المرض المطر. أو الخوف، كذلك من الأعذار الخوف، فإذا منع الإنسان خوف فإنه تسقط عنه الجمعة. حديث ابن عباس اللي ذكرنا قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتيه، في رواية فلم يمنعه عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. جاء في الحديث: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. قال: خوف أو مرض، والحديث في سنن أبي داود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العذر الخوف أو المرض. ما هو الخوف؟ قالوا: إما خوف من عدو، وهذا يحصل في الفتن والحروب، ونذكر حنا في أيام الاحتلال كان كيف الإنسان في بداية الأيام يخاف أن يصلي يخرج من البيت، فإذا كان خوف من عدو هذا واحد، أو خوف من العرض، أن يخاف الإنسان على عرضه يصبح فتن في البلد، ويخاف الإنسان من من من مثلا حاكم ظالم أو غيره يخاف على عرضه في بيته فلا يذهب إلى الصلاة، يحفظ عرضه ويصونه، هذا أيضا من الخوف الذي يعذر الإنسان بترك الجمعة من أجله. وقاس العلماء على بعض الأمور، منها من ينقذ نفسا معصومة جاز له أن لا يصلي الجمعة، مثل الطبيب، وهذا صحيح، قد يكون الطبيب عند عملية جراحية فيخاف أن تموت هذه النفس المعصومة فينشغل بهذا الأمر العظيم عن صلاة الجمعة، كل هؤلاء من المعذورين. قال رحمه الله: وإن حضروها، الضمير يعود على ما سبق وهم المرأة والمسافر والمريض والعبد والمعذور، أجزأتهم ولم تنعقد بهم، أجزأتهم ولم تنعقد بهم، هذا على قول المؤلف وكثير من العلماء أن الجمعة لا بد لها من عدد معين كما سيأتي 40، أجزأتهم يعني سقط عنهم الفرض فهم صلوا الظهر، سيصبحون إيش؟ كانوا صلوا الظهر، ولم تنعقد بهم كما سيأتي. لو كانوا مثلا، لو كانوا الآن 40 شخص في المسجد، واحد منهم من هؤلاء مثلا مسافر أو امرأة أو عبد، هل تنعقد الجمعة على هذا الرأي؟ لا تنعقد، تصبح ظهر، هذا معنى أجزأتهم، يعني أجزأتهم ظهرا ولم تنعقد بهم المجموع، لا يقيمون الجمعة بل يصلوا الجميع إيش؟ الظهر، ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها. المعذور هذا عذره يعني طارئ، بعكس المرأة، بعكس مثلا الصبي، بعكس أما هذا عذره طارئ لخوف أو مرض، فهذا إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأنهم أصلا من أهل الوجوب. قال: ومن شرط صحتها. المؤلف كما ذكرنا في من أول كتاب تأليفه من أحسن التأليف، يعني ترتيب جيد، ففي البداية ذكر أن الجمعة تلزم، وضع لنا ضابط، الجمعة تلزم ما لزمته المكتوبة، ثم ذكر شروط الجمعة، شروط وجوب الجمعة، يعني على من تجب الجمعة. الآن يذكر شروط إيش؟ صحة الجمعة، شروط صحة الجمعة. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. هذا أول شرط، وهو أن تفعل في وقتها. لم يختلف العلماء في آخر وقت الجمعة، وهو آخر وقت الظهر، يعني بداية وقت العصر، إنما اختلفوا في بداية وقت الجمعة، وعند جمهور العلماء أن وقت الجمعة هو الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم زوال الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي إلا في وقت الزوال، وقت الظهر تماما. ويرى الحنابلة وغيرهم أنها كصلاة العيد، فلذلك تصح أن تصلى قبل الزوال، قبل الزوال. وجاءت أحاديث عن الصحابة ظاهرها أنهم ينتهون من الجمعة ثم تزول الشمس، معنى هذا أن الجمعة صلوها متى؟ قبل الزوال. والمسألة فيها خلاف طويل، والذي يظهر الله أعلم أن السنة المعهودة أن يصلي إيش؟ عند زوال الشمس. فإذا قدمها قليلا، دقائق معدودة، لا بأس، لا بأس، ولا ينكر على من صلاها قبل الزوال، لأن الأحاديث صحيحة يعني في الصحيحين. واستدل بإس الجمهور، قال الله عز وجل يقول: أقم الصلاة إيش؟ لدلوك الشمس. الدلوك هو الزوال، فقالوا هذه عامة في كل يوم، يدخل فيها الظهر، يدخل فيها إيش؟ الجمعة. ويؤيدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. هذا شرط ثاني، أن تكون في قرية، يعني قرية فيها مستوطنون، وهذا ذكرنا قبل قليل. فإن كانوا من أهل الخيام في البر فلا تصح الجمعة. الدليل: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل البادية الذين هم حول المدينة أن يصلوا الجمعة. والقرية هنا يدخل فيها المدينة والقرية، قرية مدينة، ولذلك الله سمى مكة قرية كما قال سبحانه وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك. قرية، فسمى مكة وهي مدينة سماها قرية، فالمقصود المدينة أو القرية التي يستوطنها الناس. هناك قول من العلماء، من بعض العلماء، أنه يجوز أن يصلي أهل الخيام، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقد جاء في المصنف عبد الرزاق أن ابن عمر كان يرى على أهل المياه اللي هم أهل البادية اللي عند الماء أن يصلوا، أو كانوا يصلون الجمعة فلا يعيب عليهم، فلا يعيب عليهم رضي الله عنهما. قال: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوب. هذا الشرط الثالث، العدد، فهو يرى أن تكون كم؟ 40. العلماء اختلفوا في العدد، لماذا قال المؤلف هذا العدد 40؟ لماذا؟ قالوا في حديث مصعب بن عمير: أول جمعة صلاها الصحابة في المدينة كان عدد الحاضرين كم؟ 40. هذا مستند من قال بأنهم كم؟ 40. قالوا أول جمعة جمعت جمعها مصعب بن عمير في المدينة كان عددهم كم؟ 40. فقال المؤلف وغيره أنه لا تصح إلا 40. وقال بعض العلماء العدد المعتبر 12. الدليل: وإذا رأوك وإذا رأوها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الصحابة وكانوا مشتاقين للقافلة لأنه كانوا محتاجين وفي بداية الإسلام. فلما جاءت القافلة خرج كثير منهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وبقي كم؟ 12. فقالوا تنعقد وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تنعقد الجمعة بإيش؟ بال12. وقيل تنعقد الجمعة بأربعة، الإمام والحضور 3. قالوا أن الآية قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، آمنوا جمع، وقالوا الجمع 3 غير الإمام، وقل الجمع 3 غير الإمام، وقيل 3 نفس الاستدلال، أقل الجمع 3 فالإمام يخطب واثنين حضور، وقيل 2 لأن صلاة الجماعة تصح بكم؟ باثنين، فالإمام يخطب والحاضر يسمع، وقيل 1، وهذا قول موجود إن كان قول ضعيف، يمكن يخطب ويرجع يسمع نفسه يخطب، على كل حال موجود أنه قيل 1 لأنه تصح الصلاة به. أقرب الأقوال إما يقال 3 أو 4، لو قيل بالثلاثة أو قيل بالثلاثة نعم تنعقد بهم الجمعة لأن أقل الجمع 3 ويخطب الإمام بالحضور، والله تعالى أعلم. قال وأن يتقدمها خطبتان، هذا الشرط الرابع أن تكون تقدم إيش؟ بالخطبتين. والخطبة لا شك أنها واجبة وأصل في صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا وقد خطب عليه الصلاة والسلام، والآية تركوك قائما يعني تخطب للجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الخطبة. إذا قلت والإمام يخطب قلت لأخيك صه فقد لغوت، مما يدل على أهمية الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. فهذا أمر واجب أن تكون الخطبة قبل الصلاة. قال في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. لاحظ كيف المؤلف رحمه الله يتدرج معنا شروط الوجوب شروط الصحة، الآن يبين ما الذي تتضمنه الخطبة. طبعا يقال خطبة بالضم وليس خطبة بالكسر، خطبة بالكسر خطبة النكاح، وبالضم خطبة الجمعة. ماذا يكون في الخطبة؟ قال حمد الله عز وجل، يكون حمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية وموعظة. يقول هذا الحد الأدنى، الحد الأدنى الإنسان يحمد ربه عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ولو آية واحدة ويوصي ولو بموعظة واحدة. خطب القديمة لو تقرؤونها خطب قصيرة جدا، ويستنكر بعض الناس هذه الخطب. ممكن إنسان يقرأ خطبة الحاجة ثم يذكر الآيات ثم يقول أوصيكم بتقوى الله عز وجل والحذر من النار وكذا والسلام عليكم، وهي خطب صغيرة والنبي صلى الله عليه قصير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا الدليل على أنه فقيه أن لا يطيل على الناس الخطبة. طبعا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، إن هل هو على أطلاقه وكم هو الطول والقصر، يعني القصر والطول ما نقيس بمقاييسنا نحن، ولذلك التخفيف الصلاة خفيفة على مقاييسنا صلاة خفيفة دقيقة دقيقتين، لكن مقاييس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، وكان يقرأ في صلاة المغرب بالصافات، فعد الصافات من إيش؟ من التخفيف، صافات 6 أوجه تقريبا. فلا بد أن نقرأ هذه الأحاديث ونفقه كيف كان معنى التخفيف. فليس الآن نقول خطبة قصيرة يخطب الإنسان دقيقة واحدة وينزل، ولا نقول بأن يخطب ساعتين ويثقل على الناس. ولذلك في عندنا في الكويت يعني بالوزارة الأوقاف ضبطت الخطبة بعشرين دقيقة، وبحكم كوني خطيب أرى أن العشرين دقيقة جيدة في الحقيقة ومنضبطة، وممكن للخطيب أن يأتي بموضوع جيد ونصيحة وتوجيه في خلال هذه العشرين دقيقة، لا يكون اختصارا مخلا ولا تطويلا مملا. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر. شوفوا تدرج المؤلف رحمه الله، انتهى من الأمور الواجبة الآن يذكر مستحبات الخطيب. ويستحب أن يخطب على منبر، يعني شيء مرتفع، المنبر على وزن مفعل من النبر، والنبر هو ارتفاع. يستحب على منبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، ويمسك بجذع النخلة يستند عليها ويخطب، حتى جاء أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب على شيء مرتفع، وهذا حديث صحيح البخاري. فصنع له منبر من خشب الإثل، الأثل. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت حن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، حن كأن الجذع يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وأخذ جذع النخل ووضع على صدره فسكن عليه الصلاة والسلام. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شفقته يشفق على الجماد عليه الصلاة والسلام. فوجب علينا جميعا أن نحب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يشفق على هذه الأمة. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. جاء في حديث جابر في سند ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، لكن الإجماع على ذلك والسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم جلس وأذن المؤذن. إذن السنة أن الخطيب يأتي ويقول السلام عليكم ويجلس، ثم يؤذن المؤذن. هل الخطيب يصلي تحية المسجد أو لا يصلي تحية المسجد؟ اختلف العلماء في ذلك، والظاهر أنه لا يصلي تحية المسجد، وأن هذا مستثنى من حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي مبكر. أذكر مرة قرأنا في الحديث عند المصلين فضل التبكير لصلاة الجمعة، فقال أحد الشياب: إيه أنت الإمام، إحنا نجي مبكر وأنت تجي آخر واحد، كأن يعني يذم الإمام. طيب ما يقولون الإمام ينتظر ولا ينتظر، لأن الإمام هو الآن هو أهم واحد في المسجد، هو اللي يحضر الخطبة واللي يفيد الناس، فلا بد أن يكون مهيأ يعني للخطبة ويأتي مباشرة. لكن لو فرضنا أن الإمام أتى مبكرا في المسجد وجلس فإنه يصلي تحية المسجد. قال: ثم يقوم الإمام فيخطب. ثم يقوم فيه إشارة إلى أن الإمام يصلي إيش؟ يخطب إيش؟ قائما. الآية صريحة في ذلك: وتركوك قائما. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو قائم ثم جلس بين الخطبتين. ثم لا شك أن الإمام إذا كان قائما لا شك أن يعني المصلون سيستمعون له ويتأثرون أكثر من لو كان جالسا. لذلك يقول العلماء ينبغي أن يكون الإمام يعني حتى خلقا ينبغي أن يكون في أكمل صورة. فلذلك لو جاء الخطيب وخطب جالسا صح، لكن لا يكون أبلغ من كونه إيش؟ من كونه قائما وليس به علة، فيستفيد الناس ويتأثرون بالموعظة، وهذا أبلغ كما قلنا لإيصال الكلام للحاضرين. قال: ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. هذا صح عن جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين. ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. صلاة الجمعة ركعتان، وهذا بإجماع علماء وبالتواتر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنها ركعتان، يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بسبح والغاشية، وأحيانا كان يصلي بالجمعة والمنافقين، الجمعة والمنافقين. قال رحمه الله: فمن أدرك معه ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهر. لاحظ التسلسل الآن، انتهى رحمه الله من ذكر ما ينبغي على أو ما ينبغي للإمام، الآن ما ينبغي لمن؟ للمأموم الحاضر. فمن أدرك معه ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. عندنا الآن حديث عام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعندنا أحاديث خاصة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، في رواية فليصلي إليها أخرى. إنسان الآن دخل والإمام يصلي الجمعة في الركعة الثانية قبل الركوع، أدرك الجمعة أم لا؟ أدرك، لأنه أدرك ركعة كاملة. فإذا جاءه في الركعة الثانية بعد الركوع سيقضيها كم؟ ظهرا، أربع ركعات لنص هذا الحديث. وجاء عن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وغيرهم أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. قال: وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. هذا على اعتبار اشتراط العدد، فعلى كلام المؤلف إذا كان العدد أقل من 40، يعني مثلا ابتدأ صلاة الجمعة ب40 ثم خرج واحد للعذر، إذا صلوا ركعة واحدة يتمون، لكن هذا خرج قبل أن يصلوا إيش؟ ركعة، ما أدركوا ركعة كاملة، فإنهم إيش؟ صلوها ظهرا، يصليها ظهرا، لأنه قال: أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة، يعني صلوا ركعة بعد الوقت أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. المصر كما قلنا المدينة أو القرية فيها مستوطنون، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت الصلاة الجمعة وين؟ في المسجد النبوي، الجميع يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون في المسجد النبوي ولا يصلون في مسجد آخر، وهذا كان متواترا عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم أن الصلاة تكون في المسجد الواحد إلا عند الحاجة، فيجتمع كل أهل القرية في المسجد الواحد. ومن أغرب هذه الفتاوى الشديدة في ذلك، يقال والله أعلم أن في عهد هارون الرشيد أول من تعددت الجماعة في عهد هارون الرشيد لما كبرت الدولة الإسلامية وكانت الخلافة في بغداد، وكان الناس يفصلوا بينهم نهر دجلة. يقول: كان الناس إذا أرادوا أن يذهبوا إلى بغداد من الطرف الآخر يتكلفون عبور نهر دجلة، فكانت يتسقطون ويموتون في النهر. فسأل هارون الرشيد أبو يوسف اللي هو من تلميذ أبي حنيف ماذا يفعل، فأجاز أن يصلوا في الطرف الثاني في النهر، يصلون ثم يعيدونها ظهرا أيضا من شدة هذا الأمر. على كل حال، بغض النظر عن هذه الفتوى والحكمة ظاهرة في ذلك، حتى عندنا في الكويت في قبل 30-40 سنة اللي أذكر، كان المنطقة الواحدة يمكن مسجد واحد، وكان فيها سبحان الله متعة الاجتماع الناس وكذا. الآن أي منطقة تبنى 4 بيوت حطوا المسجد، ترى هذا خلاف السنة، ويرى كثير من العلماء بطلان هذه الصلاة، بطلان الجمعة، لكن الله أعلم البطلان، لكن له أصل في السنة، أن الأصل لماذا سميت الجمعة؟ اجتماع الناس. أنت الآن تصلي في مسجد، الآن لو تروح منطقة غرب الجليب شفتوا مسجد الجمعية الكبرى قريب من مسجد الدولة، لو كل أهل الغرب الجليب والله أعلم ذهبوا صلاة الجمعة أعتقد أظن يكتفون بذلك. نحقق إيش هذا الأمر، أن يكون مسجد كبير في يجمع الناس على هذه الصلاة. قال رحمه الله: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. الآن أمور مستحبة لمن يأتي إلى صلاة الجمعة. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. اختلف العلماء في حكم الغسل، غسل الجمعة. يرى المؤلف وهو رأي جمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وظاهر النصوص وهو الأظهر والله أعلم أن غسل الجمعة واجب. انظر إلى الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما وهو يوم الجمعة. يعني ما يمكن نهدم كل هذه الأحاديث من أجل حديث واحد. وقال العلماء في حديث: ومن اغتسل فالغسل أفضل، لا شك أن الغسل أفضل، ولا شك أن الواجب أفضل من السنة، فهو أفضل من هذه الحيثية، فالواجب أفضل من السنة بلا شك. ولذا قال الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان إيش خيرا لهم. هل يعني هذا جواز الكفر؟ فقالوا أن هذه الأفضلية، لا شك أن الواجب أفضل من السنة. يغتسل، هل يغتسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟ الاغتسال هل هو لليوم ولا للصلاة؟ هو للصلاة، بمعنى لا يغتسل بعد صلاة الجمعة أو العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وشدد كثير من أهل العلم في ذلك وقال: لا يغتسل في الليل، ليلة الجمعة، ولا يغتسل بعد الفجر إلا إذا ضمن النظافة وكذا. لكن الأحسن أن يكون الغسل قبل الجمعة، لأنه يقصد بذلك إيش التنظف لهذه الصلاة. وإذا قيل، إذا رجحنا القول بالوجوب، لا يعني أن الغسل شرط لصحة الجمعة، ولم يقل بذلك أحد، بمعنى من لم يغتسل فصلاته باطلة، لا يعني ذلك، إنما هي من باب الوجوب وليس شرط صحة لصحة صلاة الجمعة. قال: ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ثيابه للوفود والجمعة، وذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، وكان يقول: وأن يمس طيبا ويبكر إليها. الحديث معروف: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، في الرابعة كأنما قرب دجاجة، في الخامسة كأنما قرب بيضة. ما حظ ونصيب أكثر الناس اليوم؟ البيض. ها؟ هذا إذا حصل البيض، وكثير من الناس لا يدرك البيضة للأسف. قد جاء في الحديث: فإذا خطب الإمام طوت الملائكة صحفها. هل يعني الذي يأتي والإمام يخطب ضاعت عليه الجمعة؟ لا، ضاع عليه أجر إيش؟ التبكير، وفاته خير عظيم، فهذا التبكير له فضل عظيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث أن الذي من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يفرق بين اثنين وأنصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان له أجر سنة صيامها وقيامها. شوف فضل عظيم، كان له أجر عمل سنة صيامها وقيامها. إذا طبق هذا الأمر، بكر، اغتسل، جاء مبكرا دنا من الإمام، لم يفرق بين اثنين، أنصت ولم يلغو، كان له أجر عمل سنة صيامها وقيامها. قال: فإذا جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يخطب فدخل رجل فجلس، قال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا من أقوى الأدلة على وجوب تحية المسجد خصوصا في وقت الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة لكي يوجه هذا الصحابي ليصلي ركعتين. وجاء في الحديث الصريح: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. شوف الناس اليوم الجهل، أنا أقول الجهل، جهل الحرص على الخطبة، يأتي ويصلي ركعتين ويطيل في الركعتين، وفي السجود ما شاء الله مطوع اليوم، يصل نص ساعة يدعو لم يخلص الخطيب. هذا خطأ، وهذا فقه خاطئ. نظير ذلك سنة الفجر القبلية، عائشة رضي الله عنها تقول: كان يخففها النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى أقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ شوف التخفيف. ويخطب بعض الناس يأتي سنة الفجر ويصلي صلاة طويلة، شوف الفقه أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: هل قرأ الفاتحة؟ فيتجوز. ما معنى يتجوز فيهما؟ يعني يقتصر على الأركان والواجبات، لا يخل بها بالطمأنينة مثلا، لا، إنما يقتصر على إيش؟ الأركان والواجبات. يقرأ الفاتحة فقط، ما في سورة قصيرة، سمع الله محمد ربنا لك الحمد فقط، ما في زيادة، سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي، يعني يقتصر على الخير حتى يدرك. نظير ذلك، يمكن ذكرنا ذلك في الأذان، أن بعض الناس يدخل الجمعة والإمام يؤذن، ماذا يفعل؟ ينتظر ويردد وراء الأذان، وإذا انتهى الأذان رفع يديه: اللهم صل على محمد، اللهم، والإمام يخطب. هذا جهل وخطأ، لأن الترديد وراء الأذان كما ذكرنا سنة، والاستماع للخطبة واجب، فلا يقدم سنة على واجب. قال رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه، والإمام يخطب، صح صح يعني اسكت انصت، فقد لغى. جاء في رواية: ومن لغى فلا جمعة له. إذن في الأمر بالمعروف أن تقول لشخص اسمع الخطبة، هذا لا يجوز، من باب أولى ما كان دونه. ولذلك إذا خطب الإمام فلا يجوز أن تتكلم لا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا بأمر بالمعروف ولا بإنكار منكر، لأن هذا كله من اللغو الذي يصد عن الخطبة. اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح تصلي. لماذا؟ لأن هذا يدل على تفاعل المصلي مع الإمام واستمراره في الانتباه، بعكس عليكم السلام يرحمك الله اسمع، هذه كلها تلهي عن الخطبة. أما الإمام يقول اللهم صل على محمد، تقول اللهم صل على محمد، فهذا يدل على انتباهك. إلا للإمام ومن كلمه، الإمام لو تكلم مع المأموم يجوز إن كان في حاجة، مثل ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، قال: قم وصلي ركعتين، يحدثه. والمأموم إذا كان هناك حاجة، ما هي حاجة؟ الحاجة لو صحح له آية يجوز، قرأ الإمام آية فقال المأموم كذا وكذا، أو فعل أمرا عظيما منكر مثلا وصحه، مثل ما حصل أن خطيبا دعا فرفع يديه في الخطبة اللهم كذا غير الاستسقاء، فقال أحد الصحابة: قبح الله تلك اليدين. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلا أن يشير إيش بإصبعه. فإذا كان في حاجة فالإنسان يجوز أن يتكلم مع الخطيب. تكلم الخطيب ومثلا بعيد عن الميكروفون الناس ما تسمع، فقال: قرب على الميكروفون جزاك الله خير، يجوز؟ يجوز، لأن هذه في مصلحة للسامعين. طيب، نبي نقسم الآن الكلام في الجمعة خمسة أقسام نشوف الآن. قسم الأول الكلام قبل الخطبة يجوز؟ يجوز، هذا واحد. اثنين الكلام أثناء الأذان وبعد الأذان قبل الخطبة أيضا يجوز؟ يجوز. ثلاثة الكلام بين الخطبتين يجوز؟ يجوز، بين الخطبتين ما في خطبة، جالس الإمام بين الخطبتين ساكت يجوز. أربعة الكلام بعد الخطبة يجوز. إيش باقي؟ الكلام أثناء الخطبة لغير حاجة لا يجوز. هذه القسمة العقلية للكلام في يوم أو في خطبة الجمعة. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. الفقهاء من عادتهم أنهم يذكرون صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة، لأن العيدين هناك أحكام كثيرة متفرعة من الجمعة تأخذ حكم إيش؟ صلاة العيدين، فهناك أحكام متفرعة عنها، ولأن صلاة العيدين مرتبطة بالعيد، عيد السنة، ويوم الجمعة عيد إيش؟ عيد الأسبوع، فكانوا يجعلون صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة. باب صلاة العيدين. العيدين مثنى عيد، والعيد مأخوذ من العود وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يعود في كل سنة ويتكرر، فهو سمي عيدا لأنه إيش؟ يعود ويتكرر في كل سنة. وبعض العلماء قال سمي عيدا لأنه فيه عوائد الإحسان، يعني أنواع الإحسان التي تعود إليها أو إلى العبادة في كل يوم. قال رحمه الله: وهي فرض على الكفاية. هذا بيان حكم صلاة العيد، وجماهير العلماء يرون أنها فرض على الكفاية، ومنهم من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها واجبة، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم، وقول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا القول بالوجوب؟ أولا هي من أعظم شعائر الإسلام، والاجتماع فيها أكبر من اجتماع الجمعة، تصلى في المصلى والناس يحضرون من كل مكان، هذا واحد. اثنين النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج جميع الناس، العواتق وأصحاب الخدور والمرأة في بيتها وحتى الحيض يحضرون ويعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فهذا أمر عظيم أن يخرج الجميع لها. ثلاثة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل سنة كان يصلي صلى الله عليه وسلم العيدين. ومن أدلة الوجوب أنها مسقطة للجمعة إذا كانت يوم الجمعة، فإذا كان العيد يوم الجمعة خير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فمن صلى العيد جاز له أن لا يصلي الجمعة، يصلي الظهر، قال وإنا مجمعون يعني سنصلي الجمعة، فهذه أربعة أدلة تدل على وجوب صلاة العيدين والله أعلم. قال: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. هذا الكلام لن نعيده، لأنه نفس الكلام في يوم الجمعة، العدد ذكر 40 نفس الكلام عن صلاة الجمعة. قال رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وقت صلاة العيدين من بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا يقدر بعشر دقائق على التقريب، لأن هذا وقت كراهة، فإذا انتهى وقت الكراهة ابتدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني يمتد وقتها إلى الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أنه كان يصليها في هذا الوقت، لكنه كان في صلاة عيد الفطر يؤخرها قليلا، الحكمة ظاهرة، حتى يستطيع المسلمون ممن لم يدفع زكاة الفطر أن يدفع الزكاة، يعني يوسع وقت زكاة الفطر ويعجلها قليلا في الأضحى، حتى يستطيع الناس يسرعون في ذبح إيش؟ في ذبح ضحاياهم، فهذه الحكمة من التعديل والتأخير. ولذلك قال: والسنة فعلها في المصلى. وهذا معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، إلى المصلى ويجتمع الناس في المصلى في الصحراء. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر كما ذكرنا قبل قليل. قال: والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. يقول بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. جاء في حديث أنس: كان يأكلهن وترا حتى يبين أنه قد أفطر. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. وهذا معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ومعهود عن الصحابة. يقول التابعي سعيد بن مسيب رحمه الله: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل قبل أن يغدو إلى الفطر كما قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان كما سيأتي في الصفة، بلا أذان ولا إقامة، ليس فيها أذان ولا، كما قال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة. هل يقال الصلاة جامعة؟ لا يقال صلاة جامعة. وهذا ذكرناه في صلاة الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أو يأمر الصحابة أن يقولوا إيش؟ الصلاة جامعة، ولا يقاس عليها لا الجمعة ولا العيد ولا الاستسقاء، لأنه لو كانت سنة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يأتي الإمام يقول استووا انتهى، يعني سنصلي، استووا ونصلي، ولا يقول الصلاة جامعة. قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام. مشهور عند العلماء، وجاء في ذلك الحديث في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبع تكبيرات وخمس، سبع وخمس. لكن هل السبع مع تكبيرة الإحرام كما قال المؤلف فتكون تكبيرة الإحرام ثم إيش؟ ست، أو السبع سوى تكبيرة الإحرام؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. وقد جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في العيد سبع تكبيرات وفي الثانية خمس، قالت سوى تكبيرتي الركوع. فقالوا تكبيرتي الركوع يقصدون التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية هي تكبيرة إيش؟ الانتقال. فهذا معنى تكبيرتي الركوع. فيكون الآن الأظهر والله أعلم أنها سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لأنه الآن ساجد ثم يقول الله أكبر، هذه محسوبة، فإذا استقام كبر خمس تكبيرات. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. لم يثبت ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت موقوفا عن ابن عمر. ومعروف أن ابن عمر رضي الله عنهما حريص على تطبيق السنة، وأنه لا يفعل في الغالب إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه سنة. وعليه أكثر علماء وعليه العمل الآن أن التكبير يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. جاء في حديث ضعيف لكنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في سنن البيهقي، ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بين كل تكبيرة يقول: بين كل تكبيرة حمد لله عز وجل وثناء على الله. ولكن لم يرفع ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العيد بالأعلى: سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وقاف، والقمر إذا اقتربت الساعة وانشق القمر. يجهر فيهما بالقراءة كما جاء في الحديث أن الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين الصورتين، فإذا سلم خطب بهم خطبتين. هنا الخطبة تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة، الخطبة بعد الصلاة، وهذا هو المتواتر والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ثم يخطب. وهذه الخطبة حضورها سنة بعكس خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود لما خطب قال إنا نخطب، فمن أحب فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمع الناس أنها خطبة أنها سنة تركوا الخطبة، وتجد سبحان الله حتى بعض طلاب العلم ما يصبر، ولا خطأ، لابد أن نعلم الناس أن هذه سنة والخطبة لها مقصود ولها فائدة وعبرة، فينبغي الجلوس حتى النهاية. لكن لو ترك الإنسان وصلى ومشى ليس عليه إثم بنص هذا الحديث. خطب بهم خطبتين، أنا لم أرى فيما أعلم وقرأت من قال بخطبة واحدة، بحثت، يعني يرى بعض العلماء أن الصحيح أن الجمعة العيد كم خطبة؟ خطبة واحدة. اقرأ في الكتب في المذاهب الأربعة الخمسة الثمانية، اقرأ في قصص التابعين سيرة التابعين، أنا عن نفسي ما رأيت من صرح بأن خطبة واحدة، وإن كان بعض المعاصرين يرى أنها واحدة وأن ظاهر الحديث أنها واحدة. لماذا قال خطبتين؟ لعله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء، فلعلهم أخذوا من ذلك أنها خطبتين، فالله أعلم، لأن ظواهر الأحاديث تفيد أنه خطب خطبة، ولم يصرح في الحديث كما في الجمعة أنه خطب خطبتين وجلس بينهما. فالظاهر والله أعلم أن الأحسن الإنسان يتبع قول الجماهير ولا يشذ في هذه المسألة، لأن لم أرى من صرح من أهل العلم بأنها خطبة واحدة. قال فإن كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. هذه حكمة الإمام الخطيب، في الحقيقة له يعني عليه مسؤولية عظيمة، وأنا أنصح نفسي ومن يتقدم للخطبة. أولا لا يتقدم للخطبة أي إنسان، ترى خطبة شيء عظيم، خطبة الجمعة خطبة العيد ليس شيئا يعني يسيرا، ولا ينبغي لا يجوز أن يتقدم إليها أي شخص، فيها تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه وتحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الإنسان، الناس غالب الناس في أيام الأسبوع في إيش؟ في سهو ولهو، الغالب في دنياهم كذا، ما عنده إلا هذا اليوم وهذه ربع ساعة أو ثلث ساعة ينتظر الخطبة، ويأتي هذا الخطيب يقوم من النوم صبح الجمعة ويدور له خطبة على الإنترنت، الحمد لله يمشي. هذا أنا بواقع التجربة رأيناه للأسف، ولذلك أنا أنصح جميع إخواني الخطباء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. الشيخ سعود الشريم يقول أنه يحضر الخطبة أسبوع أسبوعين الواحدة، وانظر إلى قوة الخطبة وتأثيرها، فلا بد أن يستحضر هذا الأمر العظيم الخطيب، وأن أمامه أمة من الناس ينتظرون هذه الخطبة، وأن يأتي بقال الله قال الرسول، وما يأتي على حسب ما يطلبه المستمعون وما يطلبه المشاهدون. هذه مشكلة الآن عندنا، الآن مشكلة في الحقيقة، يعني الكفار أوجدوها فينا مصطلح، تعرفون شنو المصطلح؟ التجديد. هذه كلمة ظاهرها حلوة، التجديد، تجديد الخطاب الديني، تجديد، نبي تجديد. ليش نبي تجديد الآن في هذه المسألة؟ أنا أقول ليش تجديد؟ الخطبة يراد بها إيش؟ تذكير الناس ووعظ الناس، ليس هناك أعظم ولا أفضل من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه خطب الجمعة بقاف، قرأ سورة قاف من أولها وآخرها ونزل. شوف، إذا لما تأتي بآيات مؤثرة أحاديث نبوية مؤثرة أحسن ما تقص لي قصة من أول خطبة لآخر خطبة. الناس يقول عطنا قصص جزاك الله خير ونسنا سلينا. هل الخطيب جاي يسلي الناس يقول قصة فلان فلان؟ يا أخي اذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم. صح يا جماعة؟ هذه قضية مهمة أرجو أن تنتبهوا لها جيدا، لأن الناس دائما نبي قصص نبي نستانس، أنت مراجع تستانس، هذه مناسة، هذا تذكير، وليس هناك أفضل من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلت ما في فائدة، في فائدة لو جبت قصة صحابي ولا تابعي ولا إمام في فائدة، لكن أيوة أحسن أن تذكر قصة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أجزم أن الإنسان الذي يأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، سيخطب بها مدى الحياة، جزم ولن تنتهي. يأخذ صحيح البخاري ويشرح الأحاديث كلها قصص وروايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيد الناس ويؤثر في الناس، وليس كما يطلبه الناس عطنا جدد جزاك الله خير. نعم ينبغي الخطيب أن يكون واعظا وعالما ويؤثر في الناس، إحنا ما نبي الخطيب يكون مثل يقرأ أخبار الساعة 9، لا، ما نبي الناس ينامون، وفعلا هذا موجود حتى ولو كان آيات وحديث، لكن يأتي بخطبة رتيبة. ولذلك فضل كثير من أهل العلم إذا كان الخطيب جيد في الاستحضار أدلة وقوة أن يكون إيش؟ مرتجلا أقوى، لكن إذا كان متمكنا بالقراءة ويعرف كيف يؤثر في الناس لا بأس. شوفوا من خطب ما شاء الله الحرمين كلها مكتوبة لكن فيها إيش؟ تأثير. وبعض الناس إذا قرأ الجميع ينامون، واحد يقول لي أنا إذا دخلت حفلة الجمعة أسمع فقط اللهم أعز الإسلام والمسلمين، قلت له ليش؟ قال أنام من أول الخطبة يقعدني الدعاء، وهذا لا شك أنه موجود. إذا كان أقول ينبغي الخطيب أن يهتم اهتماما شديدا بهذه الخطبة وتحضيرها وإبلاغها للناس. هنا الحكمة المناسبات. لما يأتي الآن رمضان، رمضان الجمعة القادمة مثلا، لا شك المناسب أن يخطب عن إيش؟ أن يخطب عن ما رأيكم بخطيب قبل الجمعة التي قبل رمضان يخطب عن أحكام الحج، كل آيات وأحاديث؟ ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. اذكر الآن استقبال رمضان في الحج، عن الحج، فاختيار المناسبات هذه مهمة جدا، لأن الناس قلوبهم متعلقة ومشتاقة بها لهذه المواسم، فيأتي الخطيب ويخطب على حسب المناسبة. هنا في الأضحية، في الأضحى، عيد الأضحى، يخطب الإمام عن أحكام إيش؟ الأضحية، جيد، لأن الناس بعد الصلاة سوف يضحون. قال المؤلف رحمه الله وفي الفطر يتكلم عن الصدقة. طيب ليش يتكلم عن الصدقة؟ يعني زكاة الفطر، هذا الظاهر، زكاة الفطر انتهت، لماذا يتكلم عن الزكاة؟ فهمتم يا جماعة النقطة؟ يعني هنا المؤلف يقول مناسب أنك في صلاة عيد الفطر أنك تتكلم عن زكاة الفطر. هنا قد يعترض معترض ويقول زكاة الفطر انتهى وقتها بعد إيش؟ عند الصلاة. يقال في ذلك أمران. الأمر الأول أن زكاة الفطر قريبة، فناسب أن يذكر بها حتى يتعلم الجاهل وفي المستقبل يزكيها، هذا وجه، مع أن انتهى وقتها، لكن لأن وقتها قريب ويعني القلوب متعلقة بها فينبغي أن يذكر هذه الأحكام حتى يعرفها الجاهل ويؤديها في المستقبل. وقيل بل يذكر الصدقة هنا ليس زكاة الفطر، لأن المؤلف قال حظهم على إيش؟ الصدقة، يعني الصدقات العامة، وهذا أنسب، حتى لأن الفقير منكسر قلبه في يوم إيش؟ يوم العيد، فيحث الخطيب الناس على الصدقة حتى يعطي الفقراء والمساكين في هذا اليوم فيفرحوا مع الناس. فهذا وجهان لذكر الصدقة. قال رحمه الله والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. خطبتان سنة ذكرنا قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرات الزوائد أيضا سنة. معنى هذا لو أن الإمام كبر تكبيرة الإحرام ثم نسي التكبيرات الزوائد كلها، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الركن هو تكبيرة الإحرام والواجب هو تكبيرة الانتقال، أما هذه التكبيرات فكلها من السنن قال رحمه الله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، لم يصلي قبلها ولم يصلي ايش بعدها، فليس للعيد سنة قبلية أو سنة بعدية، لكن إذا صلاها في المسجد فإنه يصلي ايش تحية المسجد. وهذا بعض الناس يعكس الآية، إذا جاء في المسجد جلس وإذا ذهب المصلى صلى، هذا خطأ. إذا ذهب المصلى يجلس وليس في مسجد، المصلى ليس مسجدا. وإذا صلى في المسجد يتقدم بتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ورد حديث عن أبي سعيد الخدري في سنن ماجه، في الحقيقة حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعده، لكنه إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. والله أعلم في هذا صحة هذا الحديث. قال رحمه الله: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. المسبوق الآن، أحكام المسبوق لصلاة العيد. إحنا عندنا أصل، وأنا أنصح نفسي وإياكم طلاب العلم، لابد أن يكون عند طالب العلم أصول يسير عليها، هذه مهمة جدا. ولذلك في كل أبواب الفقه لابد هناك أصول، لابد يؤصل العلماء أصل، وهذا ينفعك في في في عرض المسائل وفي فهم المسائل، ويضبط العلم ضبطا. تذكرون احنا ذكرنا في باب الآنية مثلا، ما هي القاعدة العامة في الآنية؟ الأصل في الآنية الإباحة، خلاص يكون عندك أصل متركز ها راكز في مخك أن كل آنية أي نوعها كانت الأصل فيها إيش؟ مباحة. ثم إذا جاءك واحد وقال لك نجسة حرام، تنتقل إلى مسألة الأدلة والمناقشة، لكن عندك إيش؟ أصل. وهذه قضية مهمة، عندنا أصل في المسبوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه قاعدة وأصل عام في أحكام المسبوق في جميع الصلوات، صلاة الفرض، صلاة النافلة الجماعة، صلاة التراويح، صلاة الجنازة، كلها إيش؟ ما أدركتم إيش فصلوا، ما فاتكم فأتموا. يقول: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فأتته فلا قضاء عليه. هنا مسألتان، الأولى قبل سلامه أتمها على صفتها، أنه أدرك شيء من صلاة الإمام فيصليها كم ركعتين على صفتها، على صفتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فأتموا، يعني أتموا الصلاة كما هي. إذن يقوم ويصلي ركعة، يكبر سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام والثانية خمس. ومن فاتته فلا قضاء عليه. ابن تيمية رحمه الله يقول: صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، لأنه فات الاجتماع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد من الصحابة ممن فاته العيد أن يقضي صلاة العيد، وهذا قول المؤلف: فلا قضاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من تخلف عن صلاة العيد فليصلي في بيته على الوجوب، ها، إنما على الاستحباب. قال المؤلف: فإن أحب. الآن انتهت الصلاة، كيف يصليها؟ إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. وهذه أقوال ثلاثة ثابتة عن الصحابة. فابن مسعود رضي الله عنه كما في المصنف عبد الرزاق يقول أن من فاتته العيد صلاها إيش أربعا، أربع ركعات. وأنس كما في سنن البيهقي يقول من فاتته صلى إيش ركعتين. أخذ العلماء من هذه الكلمة ركعتين قولان: إما ركعتين على صفة العيد، أو ركعتين المعروفة بدون تكبيرات. فهذه الأقوال الثلاثة ثابتة عن الصحابة، وإن لم يقضها أصلا كما قال ابن تيمية فلا بأس، وكما قال المؤلف لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تخلف عن صلاة العيد فليقضها. قال رحمه الله: ويستحب التكبير في ليلتي العيد، يعني في ليلة العيد يستحب التكبير، في ليلة العيد في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكمل عدة رمضان. ولذلك قال ابن كثير: أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير من هذه الآية، ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال ابن عباس: إذا رأى المسلمون الهلال كبروا. قالوا: يكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر يوم التشريق. في الأضحى يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة، أربعة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى يعني الخامس نصف إلى غروب الشمس. يقول ابن تيمية رحمه الله: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة. لاحظوا ابن تيمية أقواله دقيقة. أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف من الصحابة والأئمة أن نكبر فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق. هذا نقل من ابن تيمية رحمه الله أن هذا قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، أن التكبير إيش؟ من يوم فجر يوم العيد، فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وذكر ابن حجر في فتح الباري قريبا من هذا القول، أن هذا قول إيش؟ الجمهور، هو مشهور عند الصحابة ومن بعدهم. قال: إلا المحرم الحاج فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. قالوا في تعليل ذلك أن الحاج مشغول، والحاج ليس عليه صلاة العيد، فلذلك يبدأ التكبير من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. قال: وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. اختلفت أقوال الصحابة في ذلك، وهذا مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه في المصنف نبي شيبة، كان يكبر يشفع، يعني التكبيرتين، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وثبت عن ابن عباس وغيره ما الزيادة، وليس في ذلك نص، إنما المقصود الإكثار من التكبير. كان يقول ابن عباس: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، وثبت في سنن البيهقي، وثبت عن غيره من الصحابة غير ذلك. فأي صيغة من التكبير جازت بعد الصلوات وفي جميع الأوقات. التكبير هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المقيد الذي عليه جمهور السلف كما ذكر ابن تيمية أن يكون إيش؟ بعد الصلوات، من فجر العيد إلى آخر يوم التشريق بعد كل صلاة. والتكبير المطلق، وهذه سنة عزيزة مفقودة الآن، هو أن يكبر إيش؟ في الأسواق، في البيوت، في المساجد، في كل مكان، وهذه هي السنة. لم يذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالعيد، منها الاستحباب الخروج من طريق والرجوع إيش؟ من طريق آخر، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق، وذكر لذلك حكما كثيرة. منها قال: ليسلم على أهل الطريقين، بركة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على هذا، ومنهم من قال: ليقضي حاجة أهل الطريقين، هذا محتاج وهذا غير محتاج، ومنهم من قال: لينال بركته الفريقان، بركة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ومن هؤلاء، ومنهم من قال: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الطرق، لأنه يكبر أمام الناس، ومنهم من قال: فيه عزة للإسلام وغيظ للمنافقين، ومنهم من قال: لتكثير شهادة البقاع، تشهد يومئذ تحدث أخبارها الأرض يعني، ومنهم من قال كل ما سبق، ومنهم من قال الحكمة عند الله سبحانه وتعالى، ما دام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك. اليوم آخر يوم وبقي كتاب الجنائز، أنا أعتذر في الحقيقة ما أقدر أن نستطيع أن نكمل الباب، لكن إن شاء الله في المستقبل أو في السنة القادمة يكون بداية المقرر من كتاب جنائز. كتاب جنائز كبير ويحتاج إلى بسط وشرح. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نريد جواب كافي شافي بخصوص كم مدة الجمع والقصر في الصلاة وقت السفر، هل هي 4 أيام نحن مقبلون على الصيف والناس بحاجة كذا. احنا أجاوبنا في الدرس الماضي، أنا أقول رأيي وهو أن السفر لم يحدد في الشرع أطلق لا بمسافة ولا بوقت، والقاعدة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تقييده إلا بدليل، هذه قاعدة نافعة. ما أطلقه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تقييده إلا بدليل، لم يأتي عندنا دليل يقول من سافر مسافة كذا فليجمع وليقصر، وما عندنا دليل من جلس في البلد 4 أيام فليجمع وليقصر، إنما هي أحاديث عامة مطلقة نعمل على إطلاقها. ولذلك نقول كل بلد له عرف، في عرف البلد إذا كان في عرف البلد أن هذا سفر فأنت مسافر تستحق أن تجمع وتقصر، ما في مسافة وليس هناك وقت، هذا هو أظهر الأقوال، والخلاف في ذلك كبير. يعني أنا ما ننكر على أحد، جمهور العلماء على أن 4 أيام فقط، لكن لما وجدنا النصوص الشرعية وجدنا هذا الإطلاق، فيجوز للإنسان يجمع ويقصر ما دام في سفر خارج البلد حتى يرجع، ولا يجوز أن تكون هذه المسألة تسبب شقاق. كثير من الأخوة يسافر وتهاوشنا وهذا قال اجمع واقصر، لا يا أخي هذه مسألة خلافية، هذه مسألة، وأن العلماء يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إذا كنت تعتقد بهذه المسألة علما وأخذا من فتوى عالم معتبر لا بأس، وذاك يفعل ذلك ليس اتباعا للهوى لكن أخذا من أهل العلم، فخذ الرأي واعمل به ولا يكون ذلك سببا في الشقاق. هل صلاة العيد واجبة على النساء؟ وإذا كانت واجبة ولم تذهب هل تصليها قضاء؟ على الخلاف اللي ذكرنا، على الخلاف اللي ذكرنا وعلى قول ابن تيمية رحمه الله أنها واجبة، أنه تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج حتى الحيض، فإذا فاتتها كما ذكر ابن تيمية فلا تقضيها. إذا لم أحضر خطبة الجمعة فهل صلاتي للجمعة صحيحة ولم أؤثم؟ إحنا نقول الآن يجب على الإنسان أن يحضر قبل صلاة الجمعة، فإذا كان معذورا بتعب أو نوم، مثلا نوم شديد يعني ما يكون عادة، ثم فاتته الخطبة وأدرك ركعة من الجمعة كتبت له الجمعة، فهذا استثناء لا يكون ديدا للإنسان التأخير كما هو الحاصل اليوم، بل هذا استثناء، والحرص على التبكير هو الذي ينبغي. إذا تكلم أثناء الخطبة هل الصلاة باطلة أو صحيحة؟ وهل علي إثم؟ لا، ليس هناك رابط بين الخطبة والصلاة، ما دام الإنسان حضر الخطبة وصلى فكتبت له الجمعة وكتبت له الصلاة، يعني أقصد أسقط الفرض عنه. لكن جاءنا في الحديث ومن لغى فلا جمعة له، يعني أجر الجمعة ذهب، لكن أسقط إيش؟ أسقط الفرض، وهذا له نظير في الشرع. كما في حديث من أتى كاهنا فسأله لم تقبله صلاة 40 لكنه يصلي ويسقط إيش؟ يسقط فرضا. كيف نقول صلاة العيد واجبة ولا تقضى؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإخراج الرجال والنساء ما قال لأحد من الصحابة ممن تخلف إذا فاتتك العيد فلا تصلي. هل الغسل واجب أم مستحب؟ أجبنا وأن الأظهر أنه واجب لعموم الأدلة الموجبة. هل الغسل كغسل الجنابة أم مختلف؟ الغسل واحد، الغسل واحد، يعني غسل الجنابة غسل الجمعة واحد. المهم في الغسل تعميم الجسد بالماء، هذا هو المهم، تعميم. إذا كان الماء يصل إلى جميع أجزاء الجسد مع النية انتهى الغسل، هذا الغسل المجزئ. الغسل الكامل الذي يكون فيه غسل الفرجين والوضوء والبدء بالأيمن والأيسر ثم إفاضة الماء على سائر الجسد، هذه كلها مستحبات، لكن إذا وصل الماء إلى جميع الجسد فهذا هو الغسل المجزئ في جميع أنواع الغسل، سواء العيد أو الجمعة أو الجنابة. هل الغسل للرجل والمرأة؟ المرأة لا يجب عليها الجمعة فلا يجب عليها الغسل، إذا كانت تصلي في بيتها تغتسل، لكن لو ذهبت الجمعة تغتسل تأخذ الحديث. هل في الجمعة سنة راتبة؟ ليس سنة راتبة، لكن قبل القبلية ليس هناك سنة، وهذا بيناه في أوقات الكراهة، وأن الصحيح أنه لا وقت كراهة يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يأتي الجمعة مبكرا ثم صلى ما بدا له ركعتين 4 6 ما في محدد. السنة البعدية فيها كلام تكلم عنها ابن القيم زاد المعاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي 4، إذا صلى الجمعة فليصلي 4. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته. هنا اختلف العلماء، منهم من أخذ الحديث الأول وقال سنة الجمعة البعدية 4 يعني 2 و2، ومنهم من قال لا 2، ومنهم من قال 6، 4 في المسجد و2 في البيت. وأقرب الأقوال هو أن يقال إذا صلاها في المسجد صلاها 4، وإذا صلاها في البيت صلاها 2، وبهذا تجمع الأحاديث، فتكون السنة 4 في المسجد، وإذا لم يصليها في المسجد 4 صلاها في البيت 2. هل قراءة سورة الكهف لها وقت محدد أم طوال اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، يوم الجمعة، كلمة يوم يعني نهار، يعني تبدأ من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الذي روى الحديث أحد الصحابة نسيت اسمه الآن روى رواية أو ليلتها، وقد صححها الشيخ الألباني، فلو قرأها الليلة يظهر الجواز، لكن الأحسن أن يقتصر على لفظ الحديث يوم الجمعة يعني من بعد الفجر إلى غروب الشمس. هل المرأة التي تحضر الجمعة، طبعا ترى قراءة الكهف فيها خلاف بين العلماء، يعني بعض الناس يقول ها، بعض الناس يقول ما تقرأ الكهف. نعم، كثير من العلماء ضعف الحديث، لأن الحديث فيه إسنادة يعني شيء، فمن قال بعدم قراءته لا ينكر عليه، لأنه يرى أن بعض العلماء ضعف الحديث، والصحيح أن الحديث صحيح. هل المرأة تحضر الجمعة مبكرة تحصل على نفس أجر الرجل الذي يحضر مبكرة؟ إحنا ننصح أخواتي النساء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. المرأة تحب الأجر، ها، أنا اتصلت في واحدة قالت أنا ودي أصلي 5 صلوات في المسجد أبي أجر. شوف تسمع أحاديث فضل الجماعة، فنقول لها صلي في البيت أفضل أن تصلي في المسجد، لأن هي تقول مثلا من ذهب إلى المسجد خطوة وخطوة، نقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من أن تمشي مشي للمسجد وتصلي جماعة وتصلي جمعة. فلا بد تفقه المرأة هذه القضية، أن الشرع يريد من المرأة أن تبقى في البيت ولا تكثر الخروج خصوصا للعبادة، فالأفضل لها أن تصلي في البيت أفضل من حرصها على الذهاب إلى الجمعة. من صلى العيد في يوم الجمعة فلا أفضل يصلي صلاة الجمعة كذلك. حنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان، الجمعة والعيد، فمن أحب أن يحضر الجمعة فليحضر وإنا مجمعون، يعني أنا راح أصلي، لذلك الخطيب يصلي العيد ويصلي الجمعة، فمن لم يصلي العيد فرض عليه أن يصلي الجمعة، ومن صلى العيد يجوز له أن يترك الجمعة لكن يصليها إيش؟ ظهرا. هناك قول ضعيف وشاذ ويأخذ فيه بعض طلاب العلم للأسف أن من صلى العيد لا يصلي الجمعة ولا الظهر، وأخذوا بظاهر فعل الزبير أظن رضي الله عنه أنه صلى العيد، هكذا جاء الحديث، ولم يخرج إلا للعصر، فقال لم يخرج يعني ما صلى الظهر، هذا بعيد، هو ما خرج إلا للعصر، لا ينفي أنه صلى الظهر. وكل العلماء غالب العلماء يقولون بأنه يجب أن يصلي الظهر 4 ركعات. ما حكم استثمار المال في البورصة في الشركات الإسلامية علما بأن ورثة كذا؟ هذا موضوع خارج الدرس، في أسئلة شيخ بعدين نجاوب عليه. صلاة العصر يكبر بعدها في عيد الأضحى 3 أيام التشريق أم آخر صلاة الظهر؟ العصر، آخر تكبير العصر، لأن أيام التشريق انتهي متى؟ المغرب، فالمغرب لا يكون فيه، فيكون آخر يوم للتكبير وآخر صلاة هي صلاة العصر. ماذا يفعل المصلون أثناء الجلسة بين الخطبتين في صلاة الجمعة؟ يشتغل بالذكر، يشتغل بالذكر، لأن يوم الجمعة يوم صلاة، يوم دعاء، يوم ذكر، لو اشتغل بالدعاء والذكر لا بأس. هل من العذر في صلاة الجمعة العمل والخوف من المسؤول إذا رأني تركت العمل وذهبت إلى الجمعة كذا؟ إذا فرض أن الإنسان لا يستطيع للعمل فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن احنا ننصح دائما، هذا ممكن يتصور في بلاد غير إسلامية أو في بعض البلاد الإسلامية تحارب الدين، لكن إذا كنا في بلاد الإسلامية مثل بلدنا وغيرها وممكن هاي تحصل في بعض الأعمال، نقول ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون العمل يعني يؤمن صلاته، لأن الصلاة أهم من العمل، وأن يعرف من البداية أنه يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، هذا يحرص، فإذا اضطر اضطرارا يكون هذا عذرا والله أعلم، لكن لابد أن يسعى في جميع الوسائل أن يحرص على هذه الصلاة. ما حكم السواك أثناء الخطبة؟ هذا خطأ يفعله بعض طلاب العلم، هذا من العبث، وكما قال الله عز وجل ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه، هذا قاعد يتسوك، هذا يلهي، وليس من السنة أن الإنسان يتسوك في وقت خطبة الجمعة، بل قد يدخل في حديث اللغو، بل ينشغل انشغالا تاما بالخطبة. ذكرت أن الأصل في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وذكرت أيضا أنه لا دليل على قضاء العيد، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وكلمة صلاة في الحديث نكرة فتعم كل جنس صلاة حتى العيد، فيكون هذا دليل على القضاء، وجزاكم الله خيرا. ظاهر الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أن هذه الصلاة المعهودة، وهي الصلوات الخمس، لأن هذا هو المعهود، لأن المفروضات هي التي تقضى، وصلاة العيد على قول جمهور العلماء سنة وليست بواجب، ولذا ذكر العلماء أنها لا تقضى. ثم المقصود من صلاة العيد الاجتماع، فإذا فات الاجتماع فات المقصود، فهذا كلام ابن تيمية رحمه الله، المقصود من الجمعة هو الاجتماع الناس، إذا راح الاجتماع انتهى المقصود منها، فلذلك لا تقضى. في سؤال؟ خلاص ولا بس؟ طيب، قول المؤلف يكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة، فهل يعني من يصلي مفردا في بيته من النساء أو المعذور لا يكبر في بيته بعد الصلاة؟ يكبر التكبير عموما للمنفرد وغير المنفرد. أنا امرأة لي أطفال صغار ولست أخذ من صلاة العيد مع ولاتكم في مزود فهل أصليها في المنزل؟ يصح. يصح على قول جماهير العلماء يصح. وهنا قول أو سؤال حول أخذ المكان في المسجد، يعني هذا السؤال من بعض الأخوات أن بعضهم يأتي المسجد أو بعضها تأتي المسجد مبكر ثم تأتي مرأة وتقول هذا مكاني، لعل هذهم كبار السن الله يعينهم. نقول هذا الأمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل الرجل من مكانه، فهو أحق به، إلا في حالة واحدة، لو كان الإنسان جاء مبكرا ثم أراد مثلا الوضوء، جلس مكانه وقرأ قرآن وكذا أراد الوضوء، فهو أحق به، هنا يحجز المكان، يضع مثلا مكان شيء ويذهب يتوضأ ويرجع. أما إنسان يأتي مبكر لمثلا خطبة الجمعة أو للدرس مثلا وتأتي هذه بكل برود، يا الله سمحتي طلع برا، هذا مكاني، هذا لا يجوز ولا ينبغي، لأن حجز المساجد لا يجوز أصلا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقيم شخص عن مكانه ثم يجلس فيه. نختم هذا السؤال. استثمار المال في البورصة، احنا نعطي قواعد عامة في البورصة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. احنا عندنا الآن الشركات في البورصة تنقسم إلى قسمين كبيرين، شركات نشاطها حلال وشركات نشاطها حرام، هذا التقسيم العام. فالشركات التي نشاطها حرام يحرم المشاركة فيها مطلقا، البنوك الربوية، شركات تأمين الربوية، الشركات اللي هي الحرام فيها واضح مثل الشركات السينما وغير السينما، هذه أمور لا يجوز استثمار فيها ولا المشاركة فيها نهائيا لأن الحرام فيها واضح. الشركات الإسلامية التي تعمل اللي فيها هيئات شرعية ونظامها قائم على الشرع مثل البنوك الإسلامية، شركات تأمين إسلامية وغيرها من الشركات المعروفة، الأصل فيها الجواز. هذا الأمران واضحان التي تعمل وفق الشريعة، المشاركة فيها حلال، التي فيها أصلا هي حرام فهي حرام. بقي لنا في النص هذه شركات الأصل فيها الإباحة، يعني نشاطها حلال مثل الشركات الخدمات أو الصناعة أو إلى آخره أو العقارات، لكنها مخلوطة بحرام. هذه اللي اختلف فيها العلماء، كأن يكون شركة مثلا في الصناعة أو في العقارة أو غيرها وتقترض، تقرض وتقترض وتودع أموالها في البنوك الربوية، أو شركة أغلب نشاطها حلال وفي بعض أنشطتها بيع بعض الأمور المحرمة مثلا أسواق أو مثلا أغذية، وممكن تبيع دخان مثلا أو مجلات فيها شيء من الحرام. هذه اختلف فيها العلماء اختلاف كبير. الأورع للإنسان أن يتركها نهائيا، هذا اللي شدد فيها بعض العلماء وقال اتركها نهائيا. ويرى بعض العلماء وهذا أقرب والله أعلم، يقول ما دام أنها غالبها حلال فالإنسان يدخل فيها، لكن يحتاط إن كان فيها شيء من الربا فلا بد في نهاية كل سنة يحرص، يقول أنا ما أقدر أتعب، لا يحرص، يروح التقرير النهائي ويعرف ما هي الفوائد الربوية في هذه الشركة ويستخرجها من الربح. هذا يسمى إيش؟ التطهير. التطهير إن كان الفوائد الربوية أو الإقراض الربوي فيها كبير جدا، بعض العلماء قال 30% أو غير، فهذا قطعا ينتهي عنها نهائيا. إن كان نسبة قليلة فيدخل الشركة ويطهر الفوائد الربوية ولا يقول كيف، الذي يريد الحلال يسأل ويشوف التقارير ويعرف كيف يطهر ماله. ومن أخذ في دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهو أأمن، ومن دخل لا يمنع لأن الأصل حلال لكن يطهر المال حرام. هذا فيما أرى هو يعني المختصر لجميع الشركات، والإنسان الحريص يسأل، يسأل أهل العلم ويسأل المتخصصين في الاقتصاد وفي الشرع عن الشركات التي تكون غالب فعلها حلال أو كل عملها حلال ويدخل فيها وهو غير ملزم بدخول في مواضع الشك والريب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا.